البارحة يا ابوي كثرة طواريك كأنك على ماضي سنينك تعدى من قوة باسك ما تبين شكاويك جبار ما بيحلك الوقت سدى لو تنهد الأعمار والله لهديك زهوة شبابي في مشيبك تفدى الله يطول في حياتك ويبقيك تاتيلك أيامك على ما تودى وإنه من صدوف الليالي يعديك يلي بطيبك نفتخر ونتقدم وإنه من صدوف الليالي يعديك يلي بطيبك نفتخر ونتقدم أكبر سعادة يوم أبرك وأبديك وعلي نفسك قبل نفسي يتبدى وأكبر سعادة يا يبه يوم لبيك لبيه من قلب اللي صوتك يودى وأكبر سعادة يوم أقبل أياديك في نشوة من هالرضا مستمدة وأكبر سعادة يا يبه يوم أخاويك للمدن ولا خايع مجرهدة واسمع علومك واتسلى وسليك وينزاح هم من فالحشا مستبدة وأكبر سعادة يوم صافي مصافيك وقدر اللي لك رفيق مودة وعني وزور اللي يزورك وياتيك وجنب اللي عنك جنب وصدى وضد عدوانك وعادي معاديك واقف على درب العدو واتحدى لك اعتبرني طول الله لياليك عبد مليك في لزومك سدة يا بويا أنا جيت لك وين نفسي نادمانا وفي القلب نار انت شب وتشعل أشعالي ولدك تاه الطريق وكثرة أحزانا وشرب المرارة وغيره يشرب الحالي رح خل ينفعك من طاوعت شيطانا صاحبك راع الوفا اللي ما له امثالي صديقك اللي عدك ثالث اخوانا وشلون خلاك وقت الضيق للصالي يا بوي عطفك رميت الروح باحضانا ونثر الدمعات سجين شاف الاهوالي لا عاد تذكر لي الماضي وخلانا راح وشفني وحيد جالس الحالي غرتك دنياك والايام خوانا ورضيت فالصحبة الحسنة بلا ذاني واغضبت ابوك وفضحته بين جيرانا ونزلت راسه وفيما مضى علي انت السبب في الخطا وندفع اثمانا اهملتني وانشغلت بجمع الاموال خليتني للهوى وابليس واعوانا يلعب بي الجال من جال لي جالي أجمع المال واتعب حيلي من شانا قرش على قرش وريال على ريالي واشري لك اللي تبي من وسط دكانا وتختار سيارتك لو سعرها غالي يا بويا أنا جيت والعينين غرقانا تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي السجن قطع فؤادي صمت جدرانا وظلم زوايا عنها موتي أشوالي تعال يا روح ابوك ونبضي وجدانا صار وشفت برهانه وقررت اخلي الطمع واهتم بعيالي. استغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقه سوء احذر كل الاجيالي. ونوصي الاب من فضله واحسانه لا تشغله عن عياله كثر الاعمال. اذكر اني ركبت مره بالطائره, فأنت عادة إذا ركبت في الطائرة في الخطوط السعودية أو في غيرها عادة يكون معك بطاقة صعود الطائرة ويكون في مضيف أو مضيفة ينظر إلى البطاقة ويقول لك اذهب من هذا الممر أو هذا الممر. فدخلت وأنا أنظر أمامي فلمحت الواقفة مضيفة, لكني لاحظت أنها قد أحكمت وضع الحجاب على وجهها. تعلمون أن لبس الخطوط السعودية هنا يضعون يعني كالقبعة على الرأس وقطعة قماش تكون ملفوفة تحته, فبعضهن توسعها فيخرج شعرها ويخرج رقبتها وتضع ربما أنواعا من الزينة أيضا, وبعضهن لا تشتري قطعة قماش بنفس اللون وتتحجب به تماما تغطي وجهها تماما لا يبقى إلا الشيء الذي يأمرونها هم إلزاما بإخراجه, ولا تضع مساحيق تجميل, ثم تلبس الغطاء الذي هم وضعوه تلبسه فوق ذلك. فلما أقبلت وأخذت مني الورقة قلت لها بارك الله فيك الله يجزاك خير, يا ليت كل المضيفات مثلك, عسى الله يحفظ عليك دينك وإحنا ندعو لك. طبعا قلت هذا الكلام وأنا غاض بصري ترى والله العظيم, فما يقول بعضهم والله الشيخ ما شاء الله طول في النصيحة عينها في عينها, لا. فذهبت إلى كرسي وجلست. بعد ما طرنا 15 دقائق أقبل إلي أحد المضيفين قال يا شيخ محمد كيف الحال؟ قلت الحمد لله. قال أنت إيش قلت للمضيفة؟ أنا نسيت الموضوع أصلا. قلت أي مضيفة؟ قال المضيفة اللي كانت تأخذ البوردنج عند الباب. قلت الله يا أخي إني ناسي, لكن إيه تذكرت صح. قلت لها الله يجزاك خير على الحجاب وكذا. قال والله يا شيخ إنك دفعتها دفعة إلى الخير, المرأة تنتف الداخل فرحانة. قلت كيف؟ قال أول ما انتهوا الركاب انطلقت إلى زميلة لها متبرجة في لباسها يعني, وقالت لها شفتي أنت تقولين لي أن الركاب ما يريدون الحجاب, أني أنا سيفصلوني لأني أتحجب صح, أن الركاب لا يريدون إلا أن ينظروا إلى أحمر شفاه وظل في العينين وكذا. الحمد لله هذا الركاب يدعون لي لأني متحجبة لأنني مسلمة لأني, يقول وأعطيتها دفعة عالية بهالكلمتين التي سمعتها. كما أنني أقول للمسيئة أساتي, كذلك يا أخي المحسن قل له أحسنت. كذلك أنت لما تريد أن توجه, دخلت إلى مثلا مجلس لأحد زملائك وفيه صور معلقة على الجدران, صورة أبيه صورة أولاده ونحو ذلك لا يجوز أن تعلق, أقبلت إليه وقلت له مثلا تريد أن تنصحه الآن تغير المنكر بلسانك, قلت ما شاء الله هذه صورة الوالد. قال لك والله هذه صورة الوالد الله يرحمه. تقول الله يغفر له ويسكنه جنات النعيم, يبدو أنك ما شاء الله تحبه كثير. قال والله يا أخي ما أخي أحب أبي إيه والله الله يغفر له ويرحمه. فتقول أنت الله يجعله في جنات النعيم, لا تنساه من الدعاء والاستغفار له ولا تنساه من الصدقة إن تيسر لك ذلك, ترى رب العالمين يرفعه درجات بدعائك الذي تدعوه له. الآن هو فتحت قلبه لقبول النصيحة ولقبول التوجيه والنهي عن المنكر, ثم تقول له لكن أيضا ترى من البر بأبيك ألا تعلق صورته, لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وذكر بعض العلم يعني الصورة المعلقة على الجدران, وقال بعضهم بل الصورة مطلقا. فأنكرت عليه بأسلوب مناسب, دخلت إلى مستشفى رأيت امرأة متبرجة جالسة في الاستقبال الريسبشن مثلا, فقلت مثلا أشكرك ما شاء الله يعني على لطفك في التعامل مع الناس الذين يأتون من المرضى وعلى رحمتك بهم, وعسى الله أن يوفقك ويحفظك ويديم ستره عليك. فهي تفرح مثل هذا الكلام, ثم تقول لكن يا أختي يعني لو أنك أتممت حجابك وغطيت زينتك فإن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن, وأنا والله لولا أني أحب الخير لك لما أعطيتك هذا الكلام. أليس هذا الأسلوب أجمل يا جماعة من أن تدخل مباشرة في الموضوع وتبدأ تقول يا أختي اتق الله أنت لباسك متبرج, أعوذ بالله معلق صورة أبيك اتق الله يمكن يعذب الآن في جهنم بسبب الصورة. لا تقول مثل هذا الكلام دائما, فليغيره بلسانه يكون بأسلوب جميل حتى الشخص الذي أمامك يقبل منك هذا التوجيه وهذا التلطف؟ قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني اللي ما ينكر يا جماعة حتى بقلبه، هذا أعوذ بالله ما في قلبه إيمان، هذا خلاص قلبه قد ختم عليه وطبع عليه إلى درجة أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أذكر كنت قادما مرة من سفر خارجي بعيد، راكب في الطائرة أنا واحد من المشايخ بجانبي، فكنا جايين من لندن، فكان الطائرة مليئة عرب وعجم، فكان فيه رجل أظن بريطاني أو أمريكي أشقر، وبجانبه امرأة مثله وتتحدث معه وتضحك، ومعها كتاب بالإنجليزي تقرأ فيه. أنا أقول في نفسي هذه ربما زوجته أو ابنته أو ربما صديقته، فكنت أتحدث مع صاحب الذي معي. غابت علينا الشمس ونحن في الطائرة، فقلت له اللي معي، قلت: أبو عبد الله تبغى نصلي المغرب والعشاء ولا إذا وصلنا؟ قال: لا لا، بقي ساعتين ونصل، إذا وصلنا صلينا المغرب والعشاء في المطار الرياض. فلما مضى 5 دقائق قامت المرأة المتبرجة هذه وفتحت الدرج اللي في الأعلى وأخرجت حقيبتها وأخرجت عباءه وحجاب، ولبست الحجاب والعباءه وكبرت تصلي المغرب: أشهد أن لا إله إلا الله. قال لي اللي معي، قال: لا يفوتك يا شيخ، كان معي كتاب أقرأ فيه، قال: لا يفوتك شيخ محمد. قلت: قال: شوف شوف شوف، ما شاء الله أسلمت. قاعد ينظر، قلت: اتق الله يا أخي، من قال إنها كافرة؟ لا هذه مسلمة، لكن يعني ربما عندها معصية، وصلت وانتهت من المغرب وخلعت العباية وصفطتها ورجعت تبرجها. فقلت: استح على وجهك وقم خلنا نصلي. قال: يا أخي يجوز نجمع. قلت: والله بعد هالموقف ما أجمع، قم نصلي. فقمت ومررت بها وقلت: يعني بارك الله فيك وجزاك الله خير، أنت ذكرتينا بالصلاة، عسى الله لا يحرمك الأجر، الله يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وكنت غاب بصري والله. طيب، فقلت لها كلمتين ثم قلت: ولو أنك الله يوفقك ويحفظك، لو أنك زدت على هذا الطاعة والخير، أنك جعلت الحجاب عليك في الصلاة وفي غير الصلاة. قالت: جزاك الله خير وبارك الله فيك وادعو لي. ثم مضينا. يا جماعة، هؤلاء مهما كانت ظواهرهم توحي إليك عندما تنظر إليهم أنهم فاسدون، فانتبه، لا يكون هذا الشعور الذي يقع في قلبك.